وبشؤونه الخاصة، ولكن يوجهها ويعتني بها ويرشد هذا الخير، أو يوصي أمه وأخته ونحو ذلك بأن يرشدوها ويوجهوها إلى غير ذلك. أما إذا كان الضرر في الدين ونقص في دينها وخلل في دينها ويخشى أن يقلدها أولادها في تساهلها في بعض أمور الدين، هذا هو محل النظر، قد يستحب وقد يجب. الثالث وجوب الطلاق بلا شك، وهو مسألة الإيلة كما سمعتم، إذا أهل منها حلف ألا يطأها لا يتصل بها فإنه يؤجل عليها 4 أشهر كما قال الله سبحانه للذين من النساء تربصوا 4 أشهر فلا يؤجل، وبعد مضي مدة إن طالبته يوقف، وإن سمحت فلا بأس، هي بالخيار، إن طالبت ورفعت أمرها إلى ولي الأمر أو إليه هو وقالت إما أن تفيض وإما أن تطلق يلزمه ذلك، ولا ينبغي إحواجها إلى المحكمة ولا إلى الأمراء، بل يجب أن يوصي بالنفس، فإما أن يفي وإما يطلق. أما جعلها معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة، بل يتركها ولا يتصل بها ولا، هذا منكر لا يجوز. أما 4 أشهر فله مهلة في ذلك، لا الحكمة في ذلك حتى ينظر حتى يتأمل، ولعلها تعتدل هي أيضا في أخلاقها وسيرتها، لكن بعد مدة 4 أشهر ليس له بعد ذلك الاستمرار إذا لم تسمح. أما إن قالت لا بأس وسمحت ولم تطالب فلا بأس عليه، لكن الأولى به والأفضل له أن يبادر برفع البيئة وأن يرجع إلى اتصاله بها وتعديل ما قد يوج منها بالنصيحة والتوجيه حتى تستقيم الحال وتستمر العشرة بينهما على خير حال. فإن لم يفعل فلا أن تطالب بالطلاق إما بالفيئة وإما بالطلاق بعد 4 أشهر، وهذا الطلاق واجب عليه، إذا لم يفي يجب عليه أن يطلق، لأن الله أمهله 4 أشهر، قال سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالإسلام تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن أعلموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الحالة الرابعة تحريم الطلاق، يعني قد يحرم عليه الطلاق في حالات، في حالة الطهر اللي معها فيه، في حالة الحيض، في حالة النفاس، هذه 3 حالات ليس له الطلاق فيها، يحرم عليه الطلاق حال كونها حائضا، حال كونها نفساء، حال كونها في طهر جمعها فيه، هذه الحوالي 3 ليس له الطلاق فيها، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق في الحيض وامر الزوج ان يطلق المراه في طهر لم يمسها فيه، قال اذا طهرت يعني من الحيضه الثانيه التي بعد حيضتها طلق بها، قال فان فاضها اذا طهر فليطلق او يمسك قبل ان يمسها، في اللغة الآخر فليطلقها طائرا أو حاملا. فالطلاق في حالين، إما في حال الطهر قبل المسيس قبل أن يجامعها، إذا طهرت من نفاسها أو من حيضها فطلقها قبل أن يمسها قبل أن يجامعها، أو في حال ظهور الحمل طلقها وهي حامل لا بأس، عند العامة طلاق الحامل ما يجوز، هذا من جهلهم، الطلاق يكون في الحمل أو يكون في حال الطهر قبل المسيس. ويحرم الطلاق في هذه الحالات، حال الحيض وفي حال النفاس وفي حال الطهر اللي جامعها فيه، هذه الأحوال 3 لا يطلق فيها، وهذا من حكمة الشارع ومن محاسن الشريعة، لأن الزوج إذا منع من الطلاق هذه الحالات حال 3 استمر النكاح بالغالب، وأقل الطلاق جدا، فإن المرأة قد تكون حائضا فلا يطلق، نفاسا فلا يطلق، فإذا طهرت من حيضها النفاس اشتاق إليها، اشتاق إلى جماعها ولم يرى الطلاق في هذه الحالة، فإذا جامعها حرم عليه الطلاق بعد ذلك حتى تحيض ورقهم، فعند هذا يقل الطلاق ويبقى الوئام بين الزوجين، وهذا هو المقصود، مقصود الشارع أن يقل الطلاق ويبقى الوئام بين الزوجين. أما هل يقع الطلاق أو ما يقع هذا شيء آخر، المقصود أنه يحرم الطلاق في الحيض والنفاس وفي طهر جامعها فيه، وعند الجمهور مع تحريمه يقع لو طلقها يقع، وقال أهل من العلم إنه لا يقع لأنه طلاق غير شرعي، فلا يقع لأن الرسول لأن الله حرم ذلك ومنع من ذلك ويكون غير شرعي وغير واقع، وبه قال جمع من أهل العلم. وكذلك حال الغضب والجنون والعتة ونحو ذلك، فلا بد أن يكون الزوج حين الطلاق صالحا للطلاق، عاقلا بالغا قد يحسن يعرف الطلاق ويفهم أنه يفرق بينه وبين زوجه، فإذا كان مكروها أو معفوها أو مجنونا أو اشتد به الغضب حتى ضيع وصار أشبه بالمجانين فلا طلاق لهؤلاء، لا طلاق للمعتوه وراي العقل ولا المجنون بحال الجنون ولا من اشتد به غضب حتى صرخ المجانين لا يعقل ولا يفهم. وكذلك الاخرى يجبر على الطلاق بالضرب او بالوعيد الشديد مما يظن انه يوقع به ذلك، هذا لا يقع منه الطلاق لان الكفر لا يقع، الكفر الذي هو اعظم الذنوب لا يقع من المكره اذا طلق بسبب الاكراه فقد هو مؤمن بالايمان. هكذا المكره على الطلاق لا يقع طلاقه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، والاغلاق هو الغضب الشديد الذي يغير عليه شعوره ويمنعه من ضبط الامور ومن تعقل مراد الطلاق. وكذلك الاكراه الذي قد يقع عليه من زوجته او غيرها. فينبغي المؤمن ان يتحرى هذه الامور وان يخشى وان يحذر الاحرام التي تسبب وقوع الطلاق منه في غير شعوره وفي غير قصده للطلاق. اذا غضب يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقوم يتوضا ويصلي ركعتين، يخرج من البيت يشتغل بشيء اخر حتى لا يغلبه الشيطان حتى لا يقع الطلاق. وسمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد السرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند غضب. فينبغي المؤمن عند غضب ان يتباعد عن الاعمال والكلام، بل يشتغل بشيء اخر من وضوء او خروج من البيت او غير ذلك من المشاغل التي تشغله عن الطلاق وعن تنفيذ مفرد الغضب. رزق الله جميع التوفيق والهدايه وجزا اخواننا عن الوتر خيرا ووفقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح واصلح على جنبهم. واعود متوكل على ما قاله الدكتور محمد بن صالح من جهه شهر العسل الذي في الحقيقه هو منكر عظيم وشره عظيم. ينبغي المؤمن الا يسعف ولده ولا بنته في هذا الامر، ينبغي منع ذلك فانه شر محض ويفضي به من اشد كبير الى مشاهده النساء الفاسدات والكاشفات العاريات والى مشاهده الخمور، وربما وقعوا في ذلك وربما وقعوا فيما هو اكبر من الطهر بالله ولا والعياذ بالله نسال الله العافيه. وهكذا مساله التشيعه التي تصل الى شر كثير ينبغي الحذر منها، وينبغي عدم استمرار هذه الحاله السيئه الجديده التي فعلها كثير من الناس وتفضي الى ان الرجل يرى النساء حول زوجته كاسيات من انواع الكسوه الجميله ربما كاشفات عن وجوههن ورؤوسهن الى غير هذا ما قد يقع مع الكلف الكثيره. فانا اوصي بالحذر من الكلف، وينبغي التساهل في المفور والولائم، وان يكتفي الاخوان الزوج واهل الزوجه يكتفون جميعا بما يسر الله من غير تكلف لا في المفور ولا في الولائم، لان هذا من اسباب كثره الزواج وقله العوانس في البنوك وقلة المتعطل من الشباب. فإذا كثرت الولائم وكل كثرة النفقة فيها وهكذا المهور صار هذا من أسباب التعطيل للصنفين جميعا. فينبغي التواصي بهذا. وهكذا المتعة المرأة مسكينة الطلاق يكسرها ويؤلمها كثيرا، فينبغي المؤمن إذا طلق أن يحرص على المتعة كما يسر الله، ليس لها حد محدود، يعطيها كل مطلقة على الصواب أن كل مطلقة لها متعة بعموم الآيات الكريمات، فيعطيها ما تيسر. المؤسر يعطيها شيئا مناسبا من مال جيد من كساوي ونقود إلى غير ذلك، والذي دون ذلك على حسب حاله. جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أعلاها جارية، يعني يملكها جارية، وأدناها كسوة. فالحاصل أن هذا يختلف، فينبغي لكل زوج مطلق يمتع المرأة بما يسر الله له وبما أعانه الله عليه. ذكر المؤرخون عن الحسن رضي الله عنه علي بن ابي طالب كان رحمه الله كثير النكاح وكثير الطلاق لاسباب ترد ذلك، وذكروا انه مره من المرات طلق امراتين من النساء فارسل الى كل واحد متعه مقدارها 10,000 ريال، وقال للرسول اخبرني عن كل واحده بما تقوى، فاعطى كل واحده هذه المتعه 10,000 ريال، فقالت احداهن جزاه الله خيرا وسكت، وقالت إخراب وقالت الأخرى متاع قليل من حبيب مبارك. فلما أخبره بكلام المرأة التي قالت متاع قليل من حبيب مبارك راجعها رضي الله عنه راجعها ورحمها. المقصود أن المتعة فيها خير فيها جر فيها جر كثير. نعم وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على بعض المبالغ من الإخوان للمجاهدين الأفغان وبعضها علينا كمان وبسبب الدعوات فضيلة كمان هو يعني الوقت أزف وزر كده بعض الملل شوي معلش طيب سمعت الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما رأي سماحتكم في هذا النداء والإعلان الموفق هل تنصحوننا بالتعاون معهم أفيدونا جزاكم الله خيرا رئيس الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقصيم بعد يعني بعض بدعو أهل الخير فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه استمرار هذا العمل وتشجيعه أمر مطلوب من كل مسلم نزع فقد عزم في الجماعة لتحفيظ القرآن الكريم بالقصيم على إنشاء مشروع سكني وتجاري من أجل أن تستفيد من دخله السنوي في مجال تحفيظ القرآن وهذا المشروع تبلغ تكلفته ما يقارب 700 مليون ريال لذا فأنت مدعون إلى المشاركة في هذا المجال بما تجد به نفسك ولا تستقل ما تدفع فإن مشاركتك مهما كانت قليلة ستكون نافعة ومخلوفة بإذن الله ما رأي سماحتكم في هذا النداء؟ لا شك أن المساعدة في المسائل الخيرية فيما يتعلق بتحفيظ القرآن الكريم وتعليم العلم وإيجاد أشياء تتغل في هذه المسائل الخيرية أو فيما يتعلق بسكن الطلبة وطلبة العلم أو الفقراء والمحاورين كل هذا طيب ومساهمته طيبة لكن بعد التثبت من صلاح القائمين عليه وأنهم أهل لذلك من طريق المشاكل يبين حجر من الأوقات من المحكمة هنا موجود لا كل هذا بيساهم يتثبت في الأمور ويسأل المعروفين هناك لقصيم العلم الشيخ صالح الرئيسي والشيخ صالح الميري والإخوان المعروفين هناك إذا كان قائم على المشروع يعني إذا كان قائم على المشروع طيب المساهمة طيب ما شاء الله نعم وبعد فإن شركة الجبس الأهلية تقوم بترحيل العمال المسلمين من الباكستان والمصريين وتستبدلهم بعمال كفرة من تايلاند وغيرها من الملل المحاربة لدين الإسلام في السر والعلن نرجو من سماحتكم البحث في هذا الأمر هذا بلغنا من بعض الإخوان وكتبنا فيه سمو وزير الداخلية وإن شاء الله ينظروا في الأمر بينا لهم ترحيل المسلمين وإخلال الكافرين بعدهم هذا منكر لا ولا سيما في هذه الجزيرة العربية فإنه لا يجب استيراد الكفار لها من الواجب أن يستورد لها المسلمون ويكون النفع للمسلمين بدل ما نبذل الأموال لغير المسلمين نبذلها للمسلمين ينفعهم لو ننفعهم أما استيراد الكفرة ولو مستقلين لا يجوز فكيف إذا استوردوا بدل المسلمين هذا أنكر وأشد وقد بلغنا هذا منذ أيام وكتبنا لسمو نائب وزير الداخلية في ذلك بينا لما يلزم وهو إن شاء الله ما يقصر إن شاء الله وقال من دارك الشيخ كان يصبر معه؟ كان يعني صبر وصبر أسدية وزوج عبد الرحمن المحمود وزوج عبد الرحمن أخته لبلال الحبشي إلى غير هذا المقصود أن هذا ليس بشرط لكن العرب بشأنه من طبيعة العرب من قديم أنهم لا يرضون أن يزوجوا العجم والموالي من بناتهم ومن تساهل بهذا وأخذ بما جاء في الشريعة زوجه ولم يبال لكن من امتنع فلا حرج عليه من امتنع أن يزوج إلى من قبائل العربية فلا حرج عليه الحمد لله هذا موفي هذا واسع لكن ليس بشرط لو زوج عربية عجميا أو عجميا عربية أو مولى قدعته أو ما يسمونها بالقدير الآلي هو الذي لا يعرف قبيلته أو ما أشبه ذلك كله لا بأس إنما الرجل الحر لا ينكح الأمة إلا عند الضرورة المملوكة فقط إلا عند الضرورة عند عجزه عن الطول وعند خوفه العلف أما إذا كان غير مملوكة فلا بأس عربية أو عجمية نعم نرجو بأن الأحوال التي يكون للمرأة المطلقة السكنة والنفقة أو السكن وحده أو النفقة وحدها وهل نفقة المتوفي عنها زوجها واجبة وكذلك سكناها النفقة تكون مطلقة الرجعية طلقها واحدة أو اثنتين أما إذا كانت مطلقة آخر الثلاث طلقة الأخيرة آخر الثلاث فلا نفقة لها ولا تكون بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان متوفى عنها بائنة ليس لها نفقة في مال الزوج المال الزوج صار لورده وإنما نفقتها في ماله في نصيبها من الإرث وهكذا المخلوعة طلقها على مال هذه بائنة ليس لها نفقة لأنها غير رجعية إنما النفقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا كان لزوجها الرجوع إليها أما إذا كان لا رجوع عليها فلا نفقة عليها أما العدة فلا بد من العدة نعم بعد العدة لا نفقة لها عند جميع العلماء بعد الإخراج والخروج من العدة لا نفقة لها عند جميع العلماء وأما ما يوجد من طالبة بالنفقة في الهند هذه طائفة كافرة دولات كافرة لا يستغرب من ما يقع منها من الطالب بوجوده النفقة على المرأة المطلقة ولو بعد العدة إذا أن تبول أو إذا أن تزوج هذا قول باطل لا أساس له وهو خلاف جميع أهل العلم. نعم. إذا قال الزوج عليه الحرام ولا يقصد الطلاق، وكذلك لو قال أنت علي حرام وأراد الطلاق فهل يكون طلاقا؟ إذا قال أنت علي حرام وأراد الطلاق فالصحيح أنه يكون طلاقا، يكون يحصل طلقة واحدة على الصحيح. وإذا قال عليه الحرام ما يفعل كذا فله تفسيران، أحدهما يقصد عليه الطلاق يعني فعل نيته، إذا قصد الطلاق وأن إذا فعل كذا وقع الطلاق وقع الطلاق. أما إذا كان يقصد منع نفسه من هذا الشيء عليه الطلاق ما يكلم ذلك، عليه الطلاق ما تروح إليه، عليه الطلاق ما يكلم ذلك لقصد منعه ما قصد الطلاق. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندرة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيب، الشيخ أحمد المنيعي، الشيخ عبد الله الريان في موضوع له أهميته وهو موضوع الساعة وهو موضوع التبرد والسهور والاحتراق. قد أوضح المشايخ بهذه الندوة ما ينبغي إيضاحه، وقد أجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا والمسلمين بما ذكروا وبما بينوا وهدانا جميعا صراطه المستقيم. التبرد والسهور والاختلاط أدواء موجودة وأدواء خطيرة وأمراض في المجتمع يجب أن يعتنى بعلاجها. فأوضح المشايخ الكثير من مضار هذه الأدواء هذه الأمراض، وأوضحوا شيئا مما يتعلق بالعلاج لهذه الأدواء، ونسأل الله أن يوفق للعمل وأن يهدي ضال المسلمين وأن يوفق الأزواج والآباء والأمهات والدولة والعلماء والهيئة وسائر المسلمين للتعاون في علاج هذه الأمراض وأن ينفع بالعلاج وأن يهدي ضال المسلمين. لا شك أن الموضوع كما قال المشايخ خطير جدا، ولا يجوز أن يكون اللوم على جهة معينة فقط كالهيئة أو الدولة أو العلماء وحدهم، بل الواجب مشترك والخطر عظيم والعلاج متعين على الجميع، لكنه على الدولة والعلماء والهيئة أكبر مما على غيرهم، وعلى الآباء والأمهات والأزواج والأولياء جميعا رزق كبير من ذلك، وعلى زوج المرأة وعلى أخيها وعلى أبيها وعلى بقية أوليائها العناية بهذا الأمر، وأن يمنعوها من الخروج إلى الأسواق ونحوها إلا للحاجة الماسة مع التقيد بما شرع الله عز وجل من الحجاب والستر والبعد عن أسباب الفتنة، وعلى الهيئة الإنكار وسط الرجال الذين يختارون لهذا الأمر لعلمهم وفضلهم واتزانهم وغير هذا مما يتعلق بهذا الأمر ليقوموا بواجبهم في نصيحة أولئك النساء ونهيهن عن هذا المنكر الذي يقع منهن، وعلى الدولة وفقها الله أن تعنى بهذا الأمر عناية كاملة وأن تعين الهيئة على واجبها وأن تعمل ما تستطيع من تقليل هذا المنكر، ولا سيما بوسائل وزارة الإعلام فإن عليها واجبا كبيرا مما يتعلق بمنع المجلات الخبيثة والصحف الخبيثة، وكذلك ما يتعلق بالإذاعة والتلفاز والصحافة، أن تكون هذه الأجهزة وهذه الوسائل مطهرة مما يضر المجتمع. يجب أن تطهر ويجب أن تصان عما يضر المجتمع، وأن تكون مشغولة بما ينفع المجتمع بما يراه وبما يسمعه وبما يقرأه، حتى يستفيد المجتمع رجالا ونساء من هذه الوسائل فيما ينفعه في دينه ودنياه. ويجب أن تمنع وتطهر من كل ما يضر المجتمع، وهذا يتعلق بوزارة الإعلام وبالدولة، والواجب عليها عظيم، ونسأل الله يوفقها لذلك. وقد بذلت كثيرا، ولكن يجب أن يكون المبذول أكثر، وأن تطهر هذه الوسائل، وأن تمنع من كل ما يضر المجتمع من مسلسل أو غير ذلك من سائر ما يضر المجتمع من الأغاني الخبيثة والمجلات الخبيثة والصحف الخبيثة والمسلسلات الضارة إلى غير ذلك. أما كل شيء له علاج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء بلئ بإذن الله. فكما أن أمراض البدن وأمراض المجتمع بغير هذا الشيء لها أدوية، فهكذا هذه الأمراض التي تفتك بالأخلاق، تفتك بالأعراض، تفتك بالدين، وتفسد الإيمان أو تضعف الإيمان، يجب لها دواء، وهو إنكار المنكر، والأمر بالمعروف، والضرب على يد المفسدين بكل ما يستطاع، حتى يستقيم المجتمع على الحق، وحتى يمتنع من الباطل. وهذا من جهة الوافدين من الخارج، يجب أن يعلموا ويؤخذ على أيديهم ويوجهوا حتى يستقيموا على الطريق المستوي، على الطريق السوي في هذا هذه البلاد في جميع أرجائها. وهم متقيدون، المصلحة لهم والحاجة لهم، فلا بد أن يتقيدوا بما تفرضه عليهم الدولة وعلى الهيئات وغير الهيئات المراقبة، وعلى نسائنا وعلى رجالنا العناية بهذا الأمر. وفي الإمكان أن يعالج أمر النساء في تبرجهن بأمور كثيرة، منها أن يتولى الرجال قضاء حاجاتهن من الأسواق، ولا يكن من يتولى الأمر أو زوجها وأبوها وأخوها وابنها وغير ذلك. وفي العناية وفي الإمكان أيضا أن تمنع بقوة إذا أظهرت المنكر بالتأديب، إذا عرفت أن هناك تأديبا، لأن بعض النساء لا تعرف، ليس معها ولي حتى يقام على وليها وحتى يبين له ما يجب. فإذا حلمت أن هناك تأديبا أو ضربا ولو خفيفا أو شيئا يترش به من أشياء التي تفسد عليها بعض ملابسها أو نحو ذلك، كل هذا من العلاج. وهذا يحتاج إلى عناية كبيرة من أولي الأمر، حتى يضع العلاج الناجع الذي يتولاه أعضاء الهيئة ومن يكون معهم من الجنود، حتى يعلم ذلك وينشر في الصحف ويبين من طريق الإذاعة والتلفاز، حتى يعلم الناس أن هناك علاجا وأن هناك روادع عن هذا الفساد وهذا الشر. فتبرج النساء شره عظيم، وتبرج النساء عرفتموه، وهو إظهار محاسنهن ومفاتنهن، وخروجهن بالطيب، وخروجهن مع غير المحارم مع السائق الخطير وغير ذلك. كل هذه أمور سمعتموها في كلام المشايخ، والواقع أكثر وأكثر مما سمعتم. ولكن المهم العمل، المهم أن يكون الزوج يستفيد، والأب يستفيد، والأخ يستفيد، والجار يستفيد، والآخر يستفيد، حتى يحصل التعاون والتناصح بين الجيران وبين الإخوان وبين الأقارب فيما يتعلق بالنساء وفيما يتعلق بغير النساء، فيما يتعلق بمحافظة الصلاة في الجماعة، فيما يتعلق بحذر ما حرم الله من الزنا والفواحش وغير ذلك، وفيما يتعلق بالنساء وحفظهن وصيانتهن ومنعهن من أسباب الفساد. الذي يضربهن ويضرب أسرهن ويضرب أزواجهن ويضرب أقاربهن. فساد المرأة ليس خاصا بها، بل يضربها ويضرب مجتمعها ويضرب أقاربها ويضرب زوجها ويضرب أولادها. فالواجب التعاون الذي فيه الإخلاص وفيه الصدق وفيه الحكمة حتى يقل الشر وحتى يكثر الخير وحتى تحمد العاقبة إن شاء الله بسبب التناصح الكامل والتعاون الكامل في جميع ما يتعلق بإصلاح الأوضاع، في جميع ما يتعلق بعلاج ما وقع من النساء وغير ذلك، حتى يظهر الخير ويكثر الخير وحتى يقل الشر وحتى يختفي. وليس هذا بحمد الله بعزيز، بل هو ميسر مع الصدق والإخلاص والتعاون الصادق على البر والتقوى، ومع قيام الدولة بما يجب عليها من طريق وزارة الإعلام، من طريق القوى العاملة مع الهيئة، إلى غير ذلك مما يحصل به التعاون. ونسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. ولا شك أن من أضر الأشياء ما يرد على البلاد من المجلات الخبيثة والصحف الخبيثة، وما يسمع في الإذاعات الخارجية والداخلية في بعض الأحيان، وما يقع في التلفاز وما يقع في غير ذلك. فإن كثيرا من الناس لا يكتفي بهذه الإذاعات الداخلية، بل يسمعون إذاعات كثيرة ويشاهدون تلفازا منوعا في جهات كثيرة من المملكة. فالحاصل أن هذا البلاء خطره عظيم وشره مستطير، فيحتاج إلى العناية التامة من جميع المجتمع. وعلى العلماء والخطباء في الجوامع أن يبينوا هذا الشيء وأن يكرروا فيه الوعظ والتذكير والنصيحة، العالم في كل مناسبة والخطيب في كل مناسبة إلى غير ذلك. فالتعاون ينفع المجتمع في دينه ودنياه، والغفلة والإعراض هذا هو الداء العظيم، الداء العضال الذي يضر الجميع. نسأل الله لجميع الهداية والصدق في التعاون والتناصح. نسأل الله يهدي رجالنا ونساءنا لما فيه الله ولما فيه صلاحهم، ويوفق حكومتنا ورجالها وعمالها لكل ما فيه صلاح المجتمع وسلامته. وهناك أمر خطير هو الفتن الذي أشار إليه بعض المشايخ. الفتن شره عظيم، فلا حيلة في استلامها من شره إلا بمنعه والقضاء عليه، لأن فيلما واحدا يضر مجتمعا كثيرا، فيلما واحدا يصور ألف صورة وآلاف الصور فيضر المجتمع. فالأمر بسببه خطير، والعلاج له من أهم العلاج ومن أكبر العلاج. فنسأل الله يوفق الدولة والعاملين في هذا الأمر للقضاء على هذا البلاء العظيم والشر المستطير، وأن يهدي المسلمين للسلامة من شره والسلامة من خطره. ونسأل الله يوفقها المسلمين فيما يضرهم وفيما ينفعهم، حتى يعلموا هذه الأخطار وحتى يعلموا كيف يعالجونها وكيف يقومون عليها. فإن من المصائب العظيمة أن يكون الزوج يجر الفساد إلى بيته، والأب يجر الفساد إلى بيته، والأخ يجر الفساد إلى أخواته. هذه من المصائب العظيمة، وإذا أنكر عليه لا يبالي ولا يستفيد. هذه من المصائب والبلايا العظيمة، يجر البلاء إلى نفسه ويجر الداء إلى نفسه لقلة علمه وفساد عقله وتصرفه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لجميع الهداية، صلى الله وجزى الله المشايخ عن ندوتهم وعن نصيحتهم خيرا، وضاعف لهم المثوبة، ونفعنا وإياكم وسائر المسلمين فيما سمعنا وعلمنا. ثم أمر آخر أكرره كثيرا، وهو أن عليكم أيها الإخوة أن تبلغوا إذا سمعتم الفائدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه: فليبلغ الشاهد الغائب. فربما يبلغ الأوان سامع. فأنتم إذا بلغتم من حولكم من إخوانكم وجيرانكم وأولادكم وأزواج بناتكم وأخواتكم، وقلتم سمعنا كذا وجرى كذا ومصيبة كذا، هذا ما يؤثر في الباقين. وربما صار المبلغون أكثر انتفاعا من السامعين. فعلينا أن نبلغ، على كل واحد يبلغ ويجتهد في التبليغ في كل ما ينفع من هذه الندوة وغيرها. يبلغ الواحد منكم من وراء في بلده وفي غير بلده في كل اجتماع ليحصل التعاون ويحصل التناصح. وهنا أمر آخر وهو من جهود أهل العلم ما يتعلق بإذاعة القرآن، ففيها فوائد كثيرة، وفي برنامج نوع الدر فوائد كثيرة. فينبغي أن تنصحوا من حولكم من الأقارب والنساء أن يستمعوا إذاعة القرآن، وما فيها من برنامج نوع على الدرب ففيه فتاوى تعين على الخير وتعين على ترك الباطل. وكذلك الخطب التي تذاع خطب المسجد الحرام ومسجد النبوي وخطب بعض الجوامع هناك الجامع الكبير وغيره هذه الخطب لها اثارها. فينبغي حث من لديكم من اخوانكم وابائكم واولادكم ونسائكم ان يستمعوا هذه الاشياء, اسمعوا الخطب التي تذاع, اسمعوا اذاعه القران وهي موجوده في بين المغرب والعشاء والساعه التاسعه والنصف من اذاعه القران برنامج مع الدرب. هذا فيه علم كثير, أسئلة يسأل عنها الناس من الداخل والخارج عما وقع لهم عما حصل لهم من أشياء يستفيد منها المستمع لها لأنه سأل بنفسه. وربما أن يكون الواحد منكم ومن غيركم قد حصل له ما سأل عنه السائل أو سألت عنه السائلة. فإذا سمع الرجال والنساء هذا البرنامج هو مفيد جدا ونافع جدا ولحلقات علمية تجدها وتسمعها وأنت في بيتك وأنت على فراشك وأنت على سريرك والمرة كذلك تسمعها في بيتها وعلى سريرها وفي سيارتها. هذا من الخير العظيم والفائدة الكبرى. فإن المرأة وكثيرا من الناس لا يتيسر له حضور حلقات العلم ولا يطلبها ولا يريدها, فينبغي لها أن يستمع هذا الشيء ليسره الله من حلقات العلم في إذاعة القرآن. وهكذا كل حلقة علمية يستطيعها في أي مسجد وفي أي بلدة وفي أي إذاعة يعرف وقتها. شيء من الإحضار نسأل الله لنا ولهم الهداية, نسأل الله لنا ولهم الهداية ونسأل الله يرجعهم ويسعهم من الهدى والمواعظ والذكرى. اللهم إني سوف يعمل المستطاع في ذلك إن شاء الله. إن شاء الله. شيخ نعم غفر الله لك, بالنسبة في الخارج يقولون هذا بعض الملل هذا الخربان يقولون كيف إن الموت منتشر في أنحاء العالم وإنه ملك واحد استغفر الله وتبوا إليه موكل على قبضة روح العباد. له أعوان له أعوان يقول لهم هذا ما قبلوا. هو الأصل واحد وتوكل بالعباد وله أعوان من الملائكة يدبرهم في شؤون العالم. نعم أما يموت حيصدقوا إن شاء الله. فإني أود أن أستفسر من سماحتكم عن كتاب منتشر في الأسواق. قال ولو يتوفى الغفر الملائكة. نعم ولو يتوفى الغفر الملائكة الملائكة يتوفون ما شاء الله من العباد وهم أعوان لملك الموت. نعم الرسول له أعوان من الملائكة في قبض أرواح العباد وأرواح الحيوانات وغير ذلك. نستفسر مسامحتكم عن كتاب منتشر في الأسواق عند الكثير من الشباب واسم هذا الكتاب هو أنت تسأل والإسلام يجيب الذي ألفه محمد متولي شعران, فما مدى صلاحية هذا الكتاب من عدمه وجزاكم الله خير الجزاء. هذا اطلعنا عليه وفي أجوبة جيدة وفي غلط فيما يتعلق بأن الرسول خلق من النور وأن خلق من نور الله هذا غلط. فأنا على حديث بطلات الوضوء لا أصل له فغلط فيه عفى الله عنه وعنه ولا بد أن ينبه عليه إن شاء الله. إن شاء الله الله تعالى منذ أيام. إنني طالبة بكلية التجارة في السنة النهائية في الدراسة وجئت إلى السعودية لأقيم مع زوجي وأريد الآن أن أعود إلى مصر. أريد أن أكمل دراستي في الكلية ولكن هناك اختلاط في الجامعة كما أن الأوضاع داخل الجامعة غير إسلامية. هل أكمل دراستي هناك مع وجود طلاب في الكلية أم لا أكمل؟ كما أنني إذا لم أكمل دراستي فهذا يسبب غضب والدتي علي, فماذا أفعل؟ نكمل ما يتعلق بشباب الشعراوي قبل إيه. لأن بعض الناس قد يرى في هذا وجد من بعض الخطباء وبعض الناس يتكلموا في هذا ويقول إن محمد خلق من نور الله وبعضهم يقول خلق من نور العرش. كل هذا كلام باطل لا أساس له, كله باطل. محمد صلى الله عليه وسلم خلق من ماء أبيه وأمه مثل بقية الناس, خلق من ماء أمه من ماء عبد الله بن عبد المطلب ومن ماء آمنة. الله خلقهم مثل ما خلق بقية البشر كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو خلق كما خلق بنو آدم جميعا, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ما عدا آدم خلقه الله من الطين, وما عدا عيسى خلقه الله من أم من أنثى بلا ذكر, والبقية من ذكر وأنثى. قال جل وعلا الذي احسن كل خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء فنسل ادم كلهم من ماء مهين ومحمد صلى الله عليه وسلم وبقيه الرسل كلهم من نسل ادم عليه الصلاه والسلام هذا هو الحق الذي لا ريب فيه اما ما يروى عن النبي عليه الصلاه قال ان نبي خلق من نور الله هذا خبر باطل لا اساس له وهو مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له صحه فينبغي يعلم هذا ويكون على بال لان هذا من الاخطاء التي سارت على اسباب بعض الناس صلى الله عليه وسلم يريدون بها ان يرفعوا شان النبي صلى الله عليه وسلم والله قد رفعه بدون كذبه الله قد رفعه ورفع شانه وجعله خير البشر وافضل عباد الله ولا حاجه الى كذب هذه الطالبة طالبة بكلية التجارة في السنة النهائية في الدراسة جئت إلى السعودية لأقيم مع زوجي وأريد الآن أن أعود إلى مصر وأريد أن أكمل دراستي في الكلية ولكن هناك اختلاط في الجامعة كما أن الأوضاع داخل الجامعة غير إسلامي مع وجود طلاب في الكلية بجوارنا أم لا أكمل كما أنني إذا لم أكمل دراستي فهذا يسبب غضب والدتي علي فماذا أفعل؟ لا تكملي ليس أن تكمل ما دام في الاختلاط والاجتماع بالشباب هذه يصيبها فساد كبير فلا تكمل تكمل في البيت ما يسر الله لها من التعليم تسمع من الإذاعة الطيب إذاعة القرآن في السعودية والإذاعات الأخرى التي فيها كلام طيب تقرأ القرآن تستفيد ولو غضب أباها ولو غضب أبواها فإن الطاعة إنما هي لله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق ناصية الخالق فالإنسان لا يطيع والده في المعصية ولا أمه في المعصية ولا أميره في المعصية ولا يطيع زوجته في المعصية ولا يطيع زوجها في المعصية إنما الطاعة في المعروف طاعة الله مقدمة على الجميع فإذا كان الدرس في الجامعة يغضي بها إلى الفساد واختلاطها بالشباب هذا محرم عليها وقد أعطاها الله من العيش الثانوي وفي ما قبله ما يكفيها والحمد لله نهاية يعني في سنة رابعة في الكلية وما بقي لسنة واحدة بس ولو اه يعني ولو في هذه حصل ان شاء الله اذا كان في طلبة لكن في فصل يعني الطلبة يجوا صلاة لحالهم طالبات مكان جميل بس في فصل يعني بس ما في يعني حجاب بينهم ولا الدكتور امامهم وهل في اجازة هذا قد يقال الجواز اذا كان على جانب ومتسترات محتجبات اما مع عدم ذلك فهو الشر حاصل والبلاء حاصل وثم خروجهم جميعا ودخولهم جميعا يهدي الى ذلك فالذي يظهر حتى ولو كانوا على جانب لان اختلاطهم به عند الدخول والخروج والاشارات تفضي الى شر كثير امل وضح هذه النقطه التي يحتج بها العامه وبعض نامل ايضاح هذه النقطه يقول انه اذا كانت السيئات والمعاصي مكتوبه على الانسان من عند الله سبحانه دون ذنب من الانسان فلماذا يحاسب الانسان على ذلك بالعذاب في الاخره نرجو ايضاح ذلك مكتوبه سبق في علم الله ولها اسباب سبق علم الله في ان هذا يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا وهذا يعمل كذا وكذا مثل ما قال تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أول مرة ونذرهم في طغيانهم فما قدر الله عليهم له أسباب منهم وغفلتهم وإعراضهم وعدم إجابتهم للنادي والداعي إلى الله عز وجل وعدم إشراح سنتهم لهذا الأمر فالله جل وعلا قضى ما قضى وقدر ما قدر من السيئات والحسنات لما سبق في علمه من أن هؤلاء يرجعون إلى الخير ويطلبون ويريدون وتنشرح صدورهم له بتوفيقه لهم سبحانه وتعالى واولئك لا تنشرح صدورهم له ولا يطلبون ولا يريدون لما حصل في قلوبهم من كراهة له ثم على اثر ذلك ينقادون للشيطان ودعوات الشيطان ودعوات النفس الاماره بالسوء هذا عدله في هؤلاء وهذا فضله في هؤلاء فضله على من هداهم ووفقهم سبحانه وتعالى في الفضل العظيم وعدله في اولئك لما اعرضوا ولما استكبروا عن داعي الحق وعن اتباع الحق صار عملهم فيما يغضب الله ويسبب هلاكهم ودمارهم نسأل الله العافية. قيل ان الدعاء والقضاء يتصارعان وان الدعاء قد يرد بعض القضاء او البلاء جاء في الحديث الصحيح كما ان الاحسان الى الوالدين يبارك للعبد في عمره جاء في حديث ابو بكر انه قال إن العبد إن العبد لا يحرم الرزق إلا أن يصيبه، وإن الدعاء لا، وإن الدعاء وإن القضاء لا يرد إلى الدعاء، وإن الدعاء مع القضاء يعتلجان إلى يوم القيامة، وإن البر يزيد في العمر بر الوالدين، فالدعاء قضاء والقضاء المحكوم كذلك، والله قد يقدر أشياء ويدفعها بأشياء، يقدر أشياء ويدفعها بالدعاء وبالصدقات وبالأعمال الصالحات، ويجعلها لا دافع لهذا بقدره سبحانه وتعالى، وقدر يعالج بقدر، القضاء وقضاء الدعاء يعتلجان، مثل ما أنك في ضحي الغنم أو الإبل قد ترعيها أرضا طيبة وهذا بقدر الله وتكون محسنا، وقد ترعيها أرضا رديئة مجدبة وهو بقدر الله وتكون مسيئا في عملك، فالواجب عليك أن تتحرى الطيب وأن تبتعد عن الردي وكله بقدر. فكثير ما قال عمر للناس لما نزل بالطاعون بالشام والمسلمون هناك، وعزم عمر على الرجوع بالناس وعدم دخول الشام لما وقع فيها الطاعون، قال بعض الناس أكرر من قدر الله، قال أكرر من قدر الله إلى قدر الله، يعني بقاؤنا في الشام قدر ورجوعنا قدر، كله بقدر الله، فنفر من قدر الله إلى قدر الله، كما تفر أنت من السيئة المعصية تفر من السيئة إلى التوبة إلى الله عز وجل، تفر من المرض إلى العلاج بأخذ الإبر أو الحبوب أو غير هذا من الأدوية، كل فرار من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب عمر مثلا للناس فقال رأيتم لو كان إنسان عنده إبل أو غنم فارعاها في حلة مخصبة أو حلة مخصبة أليس بقدر الله وهو بهذا مشكور، فإن أرعاها أو ذهب بها إلى حلة مجدبة مقحطة أو خائف من الماء والعشب لكان مسيئا وهو بقدر الله. الحاصل ان الانسان يتبع ما هو الا فيه الحق وهو بقدر، واذا ما فيه الباطل هو بقدر، كله بقدر الله، يمر من قدر الله الى قدر الله. ولو ان انسانا عصى فقد وقع هذا المعصيه، وما يقام عليه من الحد الذي شرعه الله هو ايضا بقدر، فاقامه الحدود بقدر، وما وقع فيه من المعاصي بقدر، وكسبه الحلال بقدر، كسبه الحرام بقدر، لكنه مامور بكسب الحلال من يعلم نهي عن كسب الحرام، وكلها بقدر الله، ولا يحرم الإنسان عن قدر الله، لكنه مأمور بالتحري، مأمور بطلب الخير والبعد عن الشر، والله جعل له عقلا، جعل له قلب عقل، جعل له اختيار يميز به بين هذا وهذا، فيبقى ويلام إذا مال إلى السيئة، إلى المعصية، إلى المسكر، إلى الزنا، إلى غير ذلك، ويشكر إذا مال إلى الطاعة وأخذ بالطاعة واستقام على الطاعة، لأنه له عقل وله إرادة وله اختيار وله تمييز. يعني يميز به بين الخير والشر والنافع والضار والحق والباطل، هكذا جاء الشريعة وهكذا قضى الله سبحانه وتعالى وقدر لعباده جل وعلا وأعطاه العقول المميزة التي يميزنا بها بين الحق والباطل والهدى والرشاد والغي والرشاد وغير ذلك. ما حكم الزواج بنية الطلاق لمدة 7 أيام أو 10 أيام إذا خشي المسافر على نفسه من الزنا؟ وهل فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في جواز الزواج بنية الطلاق تشمل المدة القصيرة والطويلة أم لا؟ لأن بعض الشباب الذين سافروا في الأجازة السابقة صوروا الفتوى بحجة أنها تنطبق عليهم ولو كانت المدة قصيرة، فما الحكم ذلك؟ هذا ليس من المتعة، المتعة هي يتزوج الإنسان وهو على شرط بينه وبين الزوجة أو الزوجة على أيام معلومة أو سنة معلومة أو شهر معلومة كما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام، ثم نسخ ذلك في أثناء الإسلام في حجة الوداع وغيره في يوم الفتح على كتاب بناء العلم. أما كونه يلد الطلاق ليس بمتعة، أن يتزوج بنيته أن متى سافر من أمريكا أو من أوروبا طلق قد يهول ولا يطلق، إنما نوى شيء مباح له، نوى طلاقا مباحا له، وليس هذا من المتعة في شيء. المتعة المشارطة على مدة معلومة متى مرت انتهت وانقضى النكاح، كما يفعل الآن في بعض طوائف الرافضة. المقصود أن المتعة شيء معلوم من زمن معلوم مقدر، هذا هو نسخ الله يوم القيامة ومحرم. أما كل شيء يزوج ونيته أنه يطلق بعد سنة أو شهر أو أسبوع أو سنتين أو كذا، فقد يرجع عن هذه النية وقد لا يستفيد هذه النية، شيء بينه وبين ربه جل وعلا، ليس مجرد بينه وبين الزوجة ولا بينه وبين الولي ولا بينه وبين الأسرة، إنما هو شيء في نفسه، هذا لا يضره عند جمهور العلم، فكان صاحب الغنى أكثر يعرفون هذا، وقال بعض العلم لا ينبغي له ذلك، ولا ينبغي ان تكون هذه النيه. فاذا ترك هذه النيه وتزوج بدون هذه النيه فهو افضل واكمل واحفظ. نعم. يا شيخ اهل الزوجه لا يعني ما في هم مباح لها الطلاق ولو ما نوى. هم نزلوا بهذه الغرعه شو هم نزلوا ولو ما نوى الطلاق. لو تزوجت امراه ثم رايت من المصلحه ان تطلقها بعد ليله من الزواج لا حرج عليك، رايتها ما تناسبك فطلقتها بعد ليله وليلتين ما في حرج. يا شيخ اعذرك الله، في معهد الاداره المكتبه مختلطه وكل يوم تزيد عن يوم اللي قبله. أي الإدارة؟ معهد الإدارة العامة في شارع فرخدة. إيه. وهذا نشر للرذيلة. كاتبة ورقة؟ كاتب فتاة في أي وقت. كاتبة في ورقة؟ ورقة. كتبناها لك قبل أسبوعين. يمكن لابد تذكر إن شاء الله. لو كتبتها في ورقة، اسم ناصح جزاك الله خير. عن النسيان؟ الله. اسم ناصح. خلاص. وبعد نخبركم أن رئيس الجهاد العسكري بالحرس الوطني يمنع بعض من يرغب الالتحاق في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالحرس ولا يرضى بأن يدخلها بها إلا عريف وجندي فقط، وما فوق العريف والجندي يمنعه قطعيا ولو كان يرغب، ونرجو من فضيلتكم النظر في ذلك. قرأت في أحد رسائل طلبة العلم في تعريفه للوسيلة بأنها دعاء الله بواسطة، فهل هذه العبارة صحيحة، وخاصة أنه قد يلبس ويزين للعوام من دعاة السوء بأن دعاء الله بواسطة كجاه النبي وجاه الأولياء وكراماتهم وغير ذلك من الوسائط، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نرجو توضيح معنى الوسيلة لغة وشرعا، وما هي الوسيلة التي يتقرب بها إلى الله؟ هذا تفسير الوسيلة غلط. الوسيلة فسرها العلماء بأنها غربة للطاعة ووسب الطاعات. قال أبي جل وعلا: يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، هي الغربة إلى بطاعته، كما قال العلماء كابن جرير والبغوي والكثير وغيرهم، معنى الوسيلة الغربة إليه بالطاعة. وهكذا قول تعالى: أولئك الذين يبتغون من رب الوسيلة، هي الغربة إليه بالطاعة، بالصلاة، بالصوم، بالدعاء، بالحج، بالصدقات، هذه الوسيلة الغربة إلى الله بالطاعة. لكن مما أمر الله به سبحانه ورسوله، هل يقال لها وسيلة؟ شوف ما يقال الدرجة إنها وسيلة إلى الصدق، الدرجة وسيلة إلى الصدق، المفتاح وسيلة إلى فتح الباب، وما أشبه ذلك. فالوسيلة قربة تقرب إلى الله وتولي من رحمته سبحانه وتعالى في صلاة وصوم وغيرها مما شرعه الله وترك معاصي الله. أما التوسل بجاه فلان أو بحقه فليس هذه الوسيلة، هذا لا يتسلى به. وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، قد سمعنا جميعا هذه الندرة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الدكتور صاحب الزوزان والدكتور محمد بن أحمد بن صالح وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل في موضوع عظيم وموضوع له شأنه، وهو موضوع أسباب الطلاق وأحكامه وآثاره. عرفتم وسمعتم ما قاله المشايخ في هذا الموضوع، وقد أجادوا وأفادوا وأوسعوا الكلام، جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم. آمين. وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. آمين. وسمعتم أيضا ما كمل به صاحب الفضيلة الدكتور محمد بن أحمد بن صالح فيما يتعلق بأسباب عزوف الرجل عن المرأة وما يقع في التشيعة المعروفة من الشر الكثير، وهكذا في السفر إلى الخارج الذي يسميه بعض الناس سفر العسل. وهذا الذي قاله فضيلة الشيخ محمد بن أحمد بن صالح لا شك أنه خطير جدا، وقد أحسن فيما قال. وهكذا ما يتعلق بالمتعة فإن حق قرره القرآن وبينه القرآن وبينته السنة، وفيه جر للمرأة المطلقة وإحسان إليها وتخفيف لمصيبتها. وبما سمعتم نعلم فوائد كثيرة، ويتضح للجميع أمور مهمة ينبغي لكل مؤمن أن يعنى بها وأن يتواصى بها مع إخوانه، وأن تكون فائدته من هذه الندوة وأشباهها العمل لا مجرد السماع فقط. قد تقدم أن المقصود من هذه الندوات والمحاضرات هو الفقه والعمل، لا مجرد أن نسأل نعمل نعلم أو نسمع، ولكن نعمل نعلم ونسمع ونعمل. وهكذا من فوائدها التبليغ، كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس قال فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سائل. فالتبليغ للفائدة والعلم لمن لم يسمع في المجال والمجتمعات والندوات بين الناس ومع الأهل فيما ينفعهم، كل هذا مهم جدا حتى ينتشر العلم وحتى تعم الفائدة وحتى يحصل لمن لم يحضر الفائدة الكبيرة والمشاركة من طريق التبليغ. وسمعتم في هذه الندوة ما ينبغي المؤمن حول الطلاق وحول الزواج، وأنه ينبغي له أولا أن يعنى بتحري الزوجة الصالحة والسؤال عنها والتثبت في الأمور حتى يبنى هذا العقد العظيم على أساس متين. فينبغي له أن يسأل، ولأخيه كذلك أن يسألوا حتى يدركوا المطلوب، وحتى يحظوا المرأة الصالحة الطيبة ذات الدين. ولهذا شرع الله عز وجل النظر للمخطوبة حتى يكون المؤمن على بينة، وذلك أحرى أن يدنى بينهما كما جاء في الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن أمر الخاطب أن ينظر وقال إن لا يحرى أن يؤذن بينهما، يعني أن يوفق بينهما. فالمشروع المؤمن عند الزواج أن ينظر المخطوبة قبل أن يتم العقد، فإن لم يتيسر له النظر استعان بالثقات من أهل بيته، من أمه أو أخته أو زوجة أبيه أو نحو ذلك، بأن تنظر إلى المرأة وتعرف حالها وتسأل عن ما يلزم من ذلك حتى يكون على بينة في خطبته. المقصود أن هذا أساس ينبغي العناية به، إما من طريق النظر يتيسر، وإما من طريق بعث من يعرف حالها أو سؤال من يعرف حالها وأخلاقها ودينها حتى يكون الزواج على بصيرة. وإذا نظر إليها فليس له أن يخلو بها، إنه ينظر إليها من دون خلوة، ينظر إليها مع وجود أبيها أو أخيها أو أمها أو نحو ذلك ممن تزور معه خلوة، حتى يعرف منها ما يدعوه إلى نكاحها أو يدعوه إلى الترك. ومن أهم الأمور أن يعنى بالدين. المرأة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد تنكح للجمال، قد تنكح للحسب، قد تنكح للمال، قد تنكح للدين، لكن ينبغي المؤمن أن تكون عنايته بالدين أكثر. يقول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، ثم قال فانظر بذات الدين سليمة يداك. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا خطب إليكم من ترضى دينا ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أو قال في الأرض فساد عليم. والمقصود أن الزوج يتحرى والزوجة تتحرى، أهل الزوجة ينظرون ويتأملون ويسألون عن الرجل عن دينه وأخلاقه وسيرته حتى لا يضعوا الأمانة إلا عند أهلها. المرأة أمانة عند الولي، بنته وأخته ونحو الأمانة، عليه يختار لها وعليه يحتاط لها. فإذا عرف الرجل بالخير والاستقامة وضعت الأمانة عنده، وكذلك الرجل ينظر ويختار نفسه ويتحرى حتى لا يقدم إلا على بصيرة وعلى من يظن ويرجو أن تلتئم معه وأن تستقيم معه. وسمعتم في الندوة الأسباب التي تسبب الفراق وتسبب الطلاق في هذا العصر، وأنها كثيرة، وأنه ينبغي المؤمن أن يحذرها. ولا شك أن الشرع المطهر جاء بالدعوة إلى كل خير وبالتحذير عن كل شر. فما خشى بين الناس اليوم من ظهور تبرج النساء في الأسواق وظهورهن في الأسواق لا شك أن هذا يسبب مشاكل كثيرة. وإذا رأى الإنسان من هو أحسن من امرأته وأجمل منها زهد فيها ونقصت في عينه، وكان هذا من أسباب الطلاق. كذلك ما يوجد في الأفلام الخبيثة هو أيضا من هذا الباب، فإن قد يوجد فيها من النساء شبه العاريات ومن النساء الخبيثات ما تزهد المسكين وضعيف النظر في أهله، وإن كانت زوجته من الأخيار ومن الصالحات، لكن يرى صورا تزهده في تلك المرأة. وكثير من الرجال ينظر إلى الصورة، لا يهمه التقوى والإيمان والأخلاق. فلهذا إذا رأى صورة أحسن من صورة المرأة في الطريق، في الأسواق، في الفيديو، في التلفاز، في أي مكان، صار هذا من الأسباب في زهده في زوجته وكراهته لها، وفي سبب وفي تخليه عنها وتطليقه لها. ومن حكمة الشارع، الشارع حكيم في كل شيء، الله جل وعلا إنما يمنع من أشياء ويحرمها لحكمة، وإنما يأمر بها لحكمة، فكل شرع الله مبني على الحكم. إن الله حكيم سبحانه وتعالى، إن الله كان عليما حكيما. فمن رحمته أن حرم السفور وأمر بالحجاب، فإن السفور مضرته عظيمة، فإن الرجل يخرج من الأسواق ويمشي بين الناس، فإذا رأى النساء غير المتحجبات فتن بهن وتعلق قلبه بكثير منهن وزهد في أهله الذين عنده، فصار في هذا من الفساد، والله به عليم. فمن رحمة الله أن شرع الحجاب وأمر بالحجاب وأوجب الحجاب، قال تعالى: وإذا سألتمون متى فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. فالحجاب فيه خير كثير وفيه مصالح جمة، ولكن أصحاب الشهوات وأصحاب الهوى يشق عليهم هذا الحجاب ويدعون إلى نبذه، ويوافقهم على هذا كثير من النساء لضعف بصيرتهن وقلة بصيرتهن. فالمقصود أن الحجاب فيه المصالح الجمة وخير كثير، وهكذا كل شيء شرعه الله لنا فيه خير كثير وفيه الحكمة البالغة، ولكن أكثر الخلق ليسوا يعقلون ذلك، ولهذا يطالبون أو يسعون أو يفعلون ما يضرهم ويسبب المشاكل عليهم والضرر عليهم والعواقب الوخيمة. ومن ذلك ما يدعو إليه دعاة السفور وأصحاب الهوى الذين يريدون أن يتمتعوا بالنساء في الأسواق وفي كل مكان، وهذا من الشر الذي لا يحصي مدى شره وخطره إلا الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المؤمنين وعلى المسلمين وعلى كل داعي للإصلاح أن يعنى بتثبيت الحجاب والحث على الحجاب والتحذير من سفور النساء في الأسواق أو في التلفاز أو فيما يتعلق بالفيديو وغير ذلك. ولا شك أن التلفاز والفيديو قد حصل بهما شر كثير على الناس، فالواجب على الدولة وفقها الله وعلى رجال الدولة وعلى كل من يتولى هذه الأمور أن يحرص كل الحرص على منع بروز النساء في التلفاز وغيره، وعلى القضاء على هذا الفيديو الخبيث أي أعظم قضاء وأكمل قضاء حتى ينتهي الناس من شره وحتى يسلموا من بلائه ووضعه. نسأل الله أن يوفق حكومة لهذا الخير وأن يعينها على كل خير وأن يوفق رجالها لمساعدتها على الخير. أما ما يتعلق بالطلاق وأحكام الطلاق، فلا شك أن الطلاق له شأن عظيم، أحكام علمتم الكثير منها. والمطلق ينبغي أن يثبت الأمور، إذا أراد أن يطلق ينبغي أن يثبت الأمور لا يعجل، قد يكون الطلاق عن غضب وهو غالب، وقد يكون عن أسباب أخرى، قد يخاف على المرأة، قد جرى من خلقها شيئا لا يعجبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوال جسيم الله أعلى، فإن ذهبت تقيم كسرت وإن تركت له لبس العوض. واللفظ الآخر: فإن ذهبت تقيم كسرتها وكسرها طلاقها. فلا بد من عيب ولا بد من نقص. وهكذا الحديث الذي سمعتم من دكتور محمد بن صالح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يهرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فالمؤمن لا يهركها بكلية، بل لا بد من وجود أخلاق يرضاها مع الأخلاق التي سخطها، فعليه أن يوازن وأن لا يعجل ولا يطلب الكمال، هذا أمر مستحيل. فعلى المؤمن أن ينظر في الحقائق وفي المصالح العامة وفي العواقب، ولا يستفزه نقص يسير في المرأة أو خطأ منها أو زلة منها، فإن عنده أيضا زلات، عنده أغلاط وعنده أخطاء، فلينظر في عيوبه وليحاسب نفسه، ولا يعجل في الأمور ولا يطالبها بكل شيء، بل يطالبها بالمستطاع، بالخلق الكريم، بالأسلوب الحسن، ويساعدها على كل خير، يطالبها ويساعدها. وكذلك إذا كان عنده أخوات وعنده بنات يشاركن في ذلك ويأمرهن بالمشاركة حتى يكون العمل على الجميع وحتى يتعاون الجميع وحتى لا يكون الحمل عليها وحدها. هذا من الإنصاف ومن أسباب البقاء هذا النكاح ومن أسباب سلامة الأسرة من التفكك والتصدع. أما ما يتعلق بشرعية الطلاق ومحرمه ومكروهه فقد سمعتم ما ذكره مشايخ الندوة، فإن الطلاق على أقسام خمسة: يباح تارة ويستحب أخرى، ويحرمه في حال، ويكره في حال، ويجب في حال، فهو ذو أحوال. فإذا كانت الحال مستقيمة فلا ينبغي الطلاق ويكره الطلاق ولا حاجة إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحال الطلاق، هو حديث جيد ولا بأس به. فإذا كانت الحال مستقيمة فلا ينبغي للزوج الطلاق من أجل التذوق والتنقل من زوجة إلى زوجة، بل ينبغي أن يثبت المرأة التي يسر الله لها يسر الله له أنها صالحة وأنها مستقيمة ليبقى معها، ولا حرج عليه أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إذا استطاع ذلك واستطاع أن يعدل. الله يقول جل وعلا: فانكحوا ما طلب من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وهنا في هذه الأيام دعايات خبيثة ضد التعدد من النساء وأشبه النساء، وهذا منكر عظيم ومن أعداء الله ومن الكفرة. فالله أباح التعدد لكن بشرطه أن يعدل وأن يتحرى العدل وأن يكون قوي على ذلك. المقصود أن المؤمن عليه أن يعتني بزوجة التي يسر الله له أنها صالحة وأنها مناسبة له، ولا يتساهل في أمرها ولا يعجل في طلاقها، بل يحمد الله ويشكر الذي من عليه بها ويعاونها على مهمات البيت وعلى مهمات الأولاد، ويخاطبها بالتي هي أحسن ويقدرها ولا يحتقرها ويعرف لها فضلها وحقها. يقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. ويقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. كثير من الرجال بها الدرجة فقط ولا يبالي بالمرأة، الدرجة كل هذا، هذا من الخطأ والظلم. بل يعرف لها قدرها ويعرف لها حقها ويحسن إليها ويبش في وجهها ويعينها على مهمات البيت ويساعدها على كل خير ويشكرها على أعمالها الطيبة، ولا يريد منها كل شيء، بل يريد منها المستطاع، يطلب منها المستطاع بالكلام الطيب وطيب العشرة وحسن الكلام، لا بالسب والشتم والعيب والاحتقار، هذا كله ما يسبب الفراق والاختلاف. أما الكلام الطيب والشكر على الجميل وإعانته على الخير والبشاشة في وجهها وشكره على ما فعله من الخير، هذا هو الذي يسبب البقاء ويسبب الاستقامة ويسبب طيب العيش بينهما وحسن الحال بينهما. الحال الثاني أن يكون هناك بعض الضرر لأنها لم تناسبه وهو يبغضها، أو لأنها تتعاطى أمورا غير طيبة نصحها ووجهها فلم تمتثل ولم تفعل، فعند ذلك يستحب له طلاقها أو يجب على حسب حالها. إن كان الضرر كبيرا وعظيما قد يجب الطلاق، وإن كان الضرر خفيفا كفى الاستحباب أو استمتع بها وجاهدها حتى تستقيم ويزول ما فيها من عيوب ونقص في البيت أو في التجمل له أو في النظافة أو ما أشبه ذلك. ينبغي له أن يتساهل في هذه الأمور ولا تكون موجبة للطلاق ما دام في حقه وفي شؤونه الخاصة، ولا يوجهها ويعتني بها ويرشد هذا الخير، أو يوصي أمه وأخته ونحو ذلك بأن يرشدوها ويوجهوها.